هذا الحديث أيضا اشتمل على جميع وظائف الأعمال. الحديث الأول كان مداره على النية، وتحدثنا عنه بما يعني نرى أنه يغني ويكفي إن شاء الله تعالى. هذا الحديث الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يحكي أمورا كثيرة. طبعا هنا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وهذا معناه أنهم كانوا كثيرا ما يجلسون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه رضي الله عنه بدأ بقوله: بينما نحن جلوس عند رسول الله. وهذا من الأدب أن تبين تقديم الأفضل. الصحابة ما كانوا يقولون سافر معنا رسول الله، جلس معنا رسول الله، يقولون بينما نحن جلوس عند رسول الله، بينما نحن نذهب مع رسول الله، وهذا في تقديم الأفضل. لذلك في الرسائل والخطابات عندما تخاطب إنسانا مسؤولا كبيرا تقدمه في الخطاب. لما تريد أن تكتب خطابا مثلا إلى خادم الحرمين الشريفين فتقدمه على نفسك، تقول إلى خادم الحرمين الشريفين فلان، ثم تذكر نفسك سواء كان هو أو أي شخص مقدم في الفضل أو لعالم أو لأبيك أو لإنسان ذي مكانة، فتبدأ به ثم تثني بنفسك. أما لو كان مساويا لك أو أنت أفضل منه فلك أن تقدم نفسك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الخطابات إلى الملوك يكتب من محمد رسول الله لأنه هو الأفضل. الأمر الآخر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هنا بدأ بالأدب: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، وهذا فيه استحباب لبس البياض، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه جلسة طالب العلم يجلس إلى العالم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني اقترب منه في جلسته، وجلس جلسة المتأدب الطالب للعلم، ووضع يدي كفيه على فخذيه، ووضع كفيه على فخذيه. إما المقصود وضع هو الجالس كفيه على فخذيه هو، أو على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، دليل في القرب، دليل في القرب منه. وقال: يا محمد. طبعا هنا تجد خطابات القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، في جميع خطابات الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما يذكره باسمه، ما يذكره باسمه، وإنما يناديه: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. لا يناديه باسمه إلا من باب الخبر، في مثل قوله تعالى: محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أما في النداء فتجد جميع خطابات القرآن الكريم لجميع الأنبياء مبدوءة بأسمائهم: يا آدم، يا إبراهيم، يا نوح، يا موسى، يا عيسى، في كل خطابات القرآن: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فجميع خطابات القرآن: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وهذا من إكرام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم أجد في القرآن الكريم أن الله أقسم بحياة أحد إلا بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهذا من إكرام الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: يا محمد. إذن جاء هنا بيا محمد لماذا؟ على عادة القوم، وهو جاء لأجل التعلم، فذكر هذا على عادة القوم عندما يأتون من البادية ويتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الأعرابي يأتي ويسأل، وكان الصحابة يفرحهم أن يأتي الأعرابي من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم. وفي هذا بيان أن من سأل سؤالا فتعلم الناس بسببه يعد معلما لهم، كما سيبين الحديث في نهايته. وكان العربي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وينادي: أفيكم محمد بن عبد الله؟ فينادي قالوا، فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته، يعني إذا رفع الرجل صوته رد عليه بنفس الصوت. طيب إيش الحكمة في هذا؟ لما ينادي، ولهذا كان إذا سلم صلى الله عليه وسلم يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، لكن إذا نادى إنسان بصوت مرتفع رد عليه بنحو صوته. الذي أحيانا يرفع الصوت كذا بقوة دليل على أنه ما يسمع أو أنه استمع خفيف، فردك عليه بقليل ما يسمعه، فيظن أنك ما رديت عليه أصلا، فقد يظن بك ظنا آخر. وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تكلم رجل قالوا فرفع صوته ونادى: أفيكم محمد أو أفيكم رسول الله؟ فقال: فيرد عليه بنحو صوته. وهذه نأخذها فائدة يا أخوان، إذا إنسان سلم عليك أحيانا ترد عليه صوت منخفض يظن أنك ما سلمت عليه، قال: يا رجل هذا إنسان نسلم عليه ما يرد السلام، ولأنه لا يسمع. ولهذا يقولون كان فيه رجل يشكو امرأته إلى، يعني حصل بينهم مشكلة، فدخل يعني طبيب نفساني يحل المشكلة بينهم، كل ما حاول يحل المشكلة ما يعني حلت هذه المشكلة، فيطلب منها أشياء ما ترد عليه، يرى أنها لا ترد عليه وأنها لا تنفذ وأنها لا تفعل ويصارخ عليها. فلما جاء بها الطبيب النفسي وأدخلهم كان يوقف عند الباب ويقول نادها، فينادي وهي ترد عليه، ثم يقترب. المهم فتبين أن الرجل أصلا ما يسمع، يعني سمعه ضعيف جدا، فكانت ترد عليه فهو أصلا ما يسمع، فيظن أن هذا تجاهل لقدره أو إنقاص لحقه. فكانت الإشكالية أن حلت هذه المشكلة بسبب كان أنت أصلا يا أخي ما تسمع، ترى سمعك ضعيف، فلا بد أن تعالج نفسك حتى تحل المشكلة بإذن الله تعالى. وهذا نأخذ منه خطابات نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. هنا العجيب، فعجبنا له، يسأله ويصدقه. هو في الغالب أن السائل يجهل الإجابة، فكيف يسأله ويقول صدق؟ يعني مثل الآن لو ذهب إنسان إلى المفتي العام وسأل عن مسألة وأجاب وقال صدق، هذا شيء استخفاء، ما دام أنا تعرف المسألة ليش تسأل؟ أما هذا فدليل على أن عنده علم. فالصحابة متعجبين، يعني إنسان جاء في هيئة الناس إلا أن ما يرى عليه أثر السفر ويسأل عن أحكام الإسلام ثم يقول صدق. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طبعا هذه أركان، الأول ذكر أركان الإسلام، فإذا اجتمع الإسلام والإيمان هما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. الإسلام والإحسان، إذا ذكر الإسلام لوحده ما ذكر معه الإيمان فالمقصود أنهما سواء، الإسلام يطلق على الإيمان والإيمان على الإسلام. إذا اجتمع في قول أو في حديث واحد ذكر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، ولهذا قلنا إن هذا الحديث اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة. قال: فأخبرني عن الساعة. طبعا أركان الإسلام كم؟ خمسة أركان، وأركان الإيمان ستة، وأركان الإحسان واحد، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الحديث جمع مراتب الدين، فمراتب الدين ثلاث، أعلاها الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام. قالت الأعراب: آمنا. قل: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال: فأخبرني عن الساعة، يعني عن وقت الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، يتطاولون في البنيان. وقفة يسيرة مع قوله أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية أن تلد الأمة ربها سيدها، فعلى رواية أن تلد الأمة ربها اختلفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة. فمنهم من قال إن حال الناس يفسد في آخر الزمان، فيكثر في الناس العقوق، فتصبح الأم في البيت كالخادمة كالأم، لا يقدرون شأنها ولا يحترمون رأيها، يأخذون بآرائهم، وربما تكون هي التي تقوم على شؤونهم وعلى طبخهم وعلى العناية بهم. ولو لاحظنا في واقعنا لرأينا هذا واضحا، الأولاد البنات يذهبون إلى المدارس ويأتون، من الذي يعمل يقوم بإصلاح الغداء، ومن الذي يقوم بتهيئته، ومن يقوم حتى برفع السفرة؟ ذلك من شأن هذه الأم المسكينة. فهذا أمر، هذا قول بعض أهل العلم، أن الناس يفسد حال كثير منهم في آخر الزمان، فتصبح الأم في معاملتها كأنها أمة. وقيل أن تكثر الحروب وينتشر بيع أمهات الأولاد، فالولد ما يعرف أن هذه أمه، ثم إذا جاءت الحروب أخذت سبية عنده فأصبحت خادمة عنده وهي في الأصل أمه، لكن مع اختلاط الناس ما يدري أن هذه أمه. وقيل أن تلد الأمة ربتها، تكون المرأة أمة فتلد امرأة تكون غنية تملك من أمها، وهو كناية عن سرعة انتشار المال، يعني كأن هذا فيه أيضا انتشار المال وكثرته بين الناس. قال الحفاة العراة العالة رعاء الشاة. الحفاة هذا وصف سابق، كانوا حفاة لا يجدون شيئا، وكانوا عراة من العربة وقلة الملابس، العالة الفقراء، رعاء الشاة. لماذا خص رعاة الشاة؟ قال رعاء الشاة ما قال رعاء الإبل، لأن رعاء الشاة أضعف رعاة الغنم، أضعف حالا من أهل، نعم من أهل الإبل، فهم أضعف أهل البادية من الناحية المادية. وأيضا رعاية الغنم ليست كرعاية الإبل، رعاة الإبل فيهم الغلظة والجفاء، رعاة الغنم فيهم الرفق والرحمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وما من نبي إلا ورعى الغنم، قال كنت أرعاها لأهل مكة على قراريط، قيل هو جزء من المال. وما من نبي إلا ورعى الغنم، ورعاية الغنم فيها الرحمة وفيها الألفة وفيها معرفة القيام بالشؤون، لأنها تحتاج إلى القيام بشؤون كثيرة، الحفاظ عليها والحرص عليها والمحافظة عليها من الذئاب ومن السباع ونحوها. أما الإبل فدعها فإن مع حذاءها وسقاءها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يسقاها ربها، فقد تمتنع بنفسها. أما الأغنام فبحاجة إلى رعاية أكبر وأكثر، وبحاجة إلى رحمة، فانتقل صلى الله عليه وسلم من رعاية الغنم إلى قيادة الأمم، إلى قيادة الأمم. يتطاولون في البنيان بمعنى المفاخرة في البنيان، لا يشترط التطاول أن يرفع البيت ثلاثة أدوار خمسة أدوار عشرة، ما يشترط، لكن أيضا الأناقة في البيت، التأنق وكثرة الإسراف فيه والعمل فيه، هذا تطاول، لأنه مأخوذ من التطاول والرفعة والكبر. فهذه أعمال يقع فيها الناس عندما يقل فيهم الدين. يقول صلى الله عليه وسلم لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يستظل تحت شجرة صلى الله عليه وسلم، يقول ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كعابر سبيل، تظل تحت شجرة ثم راح وترك. فهكذا الدنيا، يعني إذا كان نوح عليه السلام يأتي إلى الدنيا ويمكث فيها في الدعوة إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم يسأل كيف وجدت الدنيا؟ قال وجدتها كدار لها بابان، دخلت مع أحدهما وخرجت مع الآخر. يعني هذه الفترة كلها مثل هذا الممر. فالإنسان بحاجة إلى التفكير فيما هو أنفع. قال: ثم انطلق فلبثت مليا. هذا كلام عمر يقول فلبثت مليا، يعني زمنا طويلا أو كثيرا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يعلمكم دينكم أي يعلمكم القواعد والكليات لهذا الدين. من الذي علم، جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل مجرد أنه سأل، لكن السائل يعد معلما وقد يكون أكثر أجرا. من فوائد الحديث أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مجالسة أصحابه، وهذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وأخذه أيضا من أصحابه، ومن حسن خلقه. ولذا ينبغي للإنسان أن يكون ذا عشرة حسنة، أن الخلطة بالناس أفضل من العزلة ما لم يخشى على الدين. إذا خشي الإنسان على دينه فلو ترك خلطتهم فهذا أمر آخر. حسن أدب المتعلم أمام المعلم، حيث جلس جبريل هذه الجلسة الدالة على الأدب والإصغاء والاستعداد لما يلقى، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، تحسين الهيئة والنظافة عند الدخول على العلماء والفضلاء. من الفوائد جواز نداء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، ويحتمل أنه جرى على عادة الأعراب. جواز سؤال الإنسان عما يعلم من أجل تعليم من لا يعلم، أن المتسبب له حكم المباشر إذا كانت المباشرة مبنية على السبب. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هنا بيان الفرق بين الإسلام والإيمان، أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في ركن واحد، وذلك لأن العبادة لا تتم إلا بأمرين: الإخلاص لله وهو ما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ما تضمنته شهادة أن محمد رسول الله. ولا تتم المتابعة إلا إذا وافق العمل الشريعة في أمور ستة. إذن شرط قبول العمل الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المتابعة لا تتم حقيقة إلا بأمور ستة: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. مثال السبب: من يصلي المغرب بعد الغروب هذا موافق للشريعة أو غير موافق؟ موافق. ها، موافق ولا ما هو موافق؟ إنسان صلى السبب هنا أن يصلي المغرب بعد غروب الشمس، وافق السنة السبب ولا ما وافق؟ وافق. طيب إنسان تجشأ فقال الحمد لله، وافق ما وافق؟ ليس بسبب هذا الحمد، عندما يعطسك الحمد لله. أما إذا تجشأ فليس هناك ذكر يقال. إذن هنا ليس السبب سببا شرعيا، فيكون هنا مخالف للاتباع. لو ضحى ببقرة يوافق؟ يوافق. إنسان، طبعا هذا بالنسبة كلها لقضية، عفوا، الأول لقضية السبب: إذا صلى المغرب بعد الغروب فإنه صلى الصلاة في سببها الحقيقي، صلاة صحيحة. لو أنه إذا تجشأ قال الحمد لله، هنا خالف السنة، لم يكن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. الجنس: لو أنه ضحى ببقرة هل تصح ضحيته؟ تصح. لو أنه ضحى بأرنب يجوز أكلها ولا ما يجوز الأرنب؟ يجوز أكلها، لكن لابد أن تكون الأضحية من الأنعام. لو ضحى بغزال ما يضحي بغزال، يضحي بالأنعام، الغنم أو الإبل أو البقر. مخالفة القدر، لو صلى الظهر خمسا يعد مخالفا، يعد مخالفا للقدر. فهذه بعض الأمثلة، عندك السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. لو أنه حج في غير مكة يصح حجه؟ لا يصح. لو أنه صلى إلى غير القبلة ما يصح، وهكذا. ثم مر معنا أيها الإخوة تعريف الإيمان والإسلام. أنا فقط أعرفها سريعا، ما هو تعريف الإيمان؟ الإيمان في اللغة هو التصديق، وفي الشرع هو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وله ستة أركان التي ذكرها في هذا الحديث. إذن هو الإقرار المستلزم للقبول، الإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. ولذلك اليهود ليسوا مسلمين، ليسوا مسلمين حتى ولو آمنوا بالله، لأنهم لم يستلزم هذا القول منهم الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب كان مؤمنا، كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكنه ما استلزم هذا قبولا وإذعانا للحق. حتى لو كان إنسان يعرف مثلا أن الإسلام دين حق، لكن ما شهد أن لا إله إلا الله وما استلزم هذا منه الإذعان والقبول، فلا يعد يعني مسلما. هذه بعض قضايا هذا الحديث التي اشتمل عليها، وأقف عند هذا القدر، ونأخذ ما جاء في شرح الروض المرفع. نقف عند هذا القدر، سيكون هو الحديث الذي يسمع في يوم لقائنا يوم السبت المقبل بإذن الله تبارك وتعالى.